أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرة بأن هناك مخصصا لهذا الإطلاق. لا زال الحديث حول المجموعة الثالثة من روايات الطرح والعرض، وقلنا لو سلمنا بأن مفاد الرواية أو مفاد هذه المجموعة الثالثة هو الإطلاق، أي أن كل دليل ظني يخالف كتاب الله فهو ليس بحجة، وهذا يشمل ما إذا كانت المخالفة بنحو التعارض المستقر أو بنحو التعارض غير المستقر الذي يشمل التخصيص والتقييد والحكومة. لو سلمنا بهذا الإطلاق، نقول مع ذلك هناك ما يخصص هذا الإطلاق. ما هو هذا المخصص؟ هو بعض الروايات. من جملة هذه الروايات هذه الرواية، وهي رواية عبد الرحمن. لهذا قال بأن هناك مخصصا لهذا الإطلاق، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجية في الطائفة الثانية، لأننا قلنا الروايات على طائفتين، الروايات الأولى هي روايات الطرح والعرض، والروايات الأخرى روايات العلاج التي سوف تأتي بعد ذلك. قال: مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه. بمعنى، نقرأ الرواية ثم نوضح. ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. أولا، لو لاحظنا هذه الرواية فهذه الرواية تعالج اختلاف حديث بين خبر وبين خبر معارض بمثله، يعني تعالج مرحلة الاختلاف بين خبر وخبر. لهذا يقول: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، حديثان مختلفان. بينما المجموعة الثالثة كانت تعالج مسألة ما إذا كان الخبر ينافي القرآن، أما هنا في المقام لا، خبر معارض بخبر مثله، ماذا نفعل؟ الإمام قال: عرضوهما على كتاب الله. ما معنى أن يقول الإمام اعرضوهما على كتاب الله؟ هذا يستبطن أن كلا الحديثين حجة أو ليس بحجة؟ حجة. يعني هذا الخبر هو حجة، ذاك الخبر هو حجة، متعارضان. فالسائل يريد أن يسأل كيف يحل هذا التعارض بين حديثين هما حجة بغض النظر عن مخالفتهما لكتاب الله. وهذا معناه الحجية الاقتضائية. الحجية الاقتضائية تعني أن كل من الحديثين في حد نفسه هو حجة بقطع النظر عن مخالفته لكتاب الله. فالسائل جاء إلى الإمام عليه السلام قال هذا هو حجة، ذاك الخبر هو حجة، بينهما منافاة، بينهما اختلاف، كيف نعالج هذا الاختلاف بين الحديثين؟ قال الإمام عليه السلام اعرضهما على كتاب الله، ما خالف فدعه، ما وافق فخذ به. إذن معنى ذلك أن الخبر وإن كان مخالفا لكتاب الله في حد نفسه هو حجة، وإلا لو لم يكن في حد نفسه هو حجة لا معنى لأن يقول الإمام اعرضه على كتاب الله. من البداية يقول الإمام الذي يخالف الكتاب هو ليس بحجة. أما هنا عندما جاء السائل وقال له الإمام اعرضهما لأن كل منهما هو حجة في نفسه، إذن الخبر وإن كان مخالفا لكتاب الله في حد نفسه هو حجة، وهو المطلوب أن التخصيص وإن فرضنا أنه يخالف كتاب الله، أن التقييد وإن فرضنا أنه يخالف كتاب الله، أن الحكومة وإن فرضنا أنها تخالف كتاب الله، لكن في حد نفسها هذه الأخبار المخصصة المقيدة الحاكمة تكون حجة، تكون حجة. إذن ما معنى هناك المجموعة الثالثة التي تقول ما خالف كتاب الله فدعوه؟ نقول المراد بتلك المخالفة وإن كانت مطلقة لكن بعد وجود هذه الرواية تخصص تلك المجموعة. لماذا تخصص؟ يقول لأن النسبة هي نسبة الخاص إلى العام. قد يقال أولا ليس نسبة الخاص إلى العام، بل تلك المجموعة الثالثة فيها إطلاق، أن كل دليل ظني يخالف الكتاب هو ليس بحجة، سواء كان بنحو التخصيص، بنحو التقييد، بنحو التعارض المستقر. أيضا هنا يوجد إطلاق، قد يقال هذه الرواية أيضا فيها إطلاق، ما خالف كتاب الله فردوه وإن كانت المخالفة بنحو التخصيص أو التعميم، بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة أو المباينة أو غير ذلك. إذن كيف يقال تلك المجموعة الثالثة هي أعم من هذه الرواية؟ نقول وجه ذلك، وجه أن هذه الرواية تكون أخف من تلك المجموعة الثالثة بهذا اللحاظ، أنه من الواضح ليس المراد في هذه الرواية أن الحديث أو أن الخبر يكون حجة في نفسه وإن كان مباينا للقرآن، لأن الإمام عليه السلام ليس في مقام البيان من هذه الجهة. القدر المتيقن أن الخبر الذي يخالف الكتاب يكون حجة في نفسه، القدر المتيقن ما إذا كان بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة فقط، أما إذا كان الخبر مباينا للقرآن أو على نحو العموم والوجه، العموم والخصوص من وجه مع القرآن، فهذا ليس مشمولا لهذه الرواية، لا يكون حجة في نفسه. لا يقال أن الخبر الذي يباين القرآن هو حجة في نفسه وإن كان مباينا للقرآن. نقول هذه الرواية لا تتطرق إلى الاختلاف بنحو المباينة، الرواية القدر المتيقن منها تتطرق إلى ما إذا كان الخبر فقط وفقط يخالف الكتاب إذا كان بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة، أي بنحو التعارض غير المستقر. أما إذا كان الخبر يقول الربا حلالون والآية تقول الربا حرامون، فالمخالفة هنا بنحو المباينة الكلية، نقول لا يقال هنا في مثل المقام أن هذا الخبر الذي يخالف الكتاب بنحو المباينة الكلية هو حجة في نفسه، هذا ليس مشمولا للرواية. فبالتالي نقول هذه الرواية أي رواية عبد الرحمن تشمل الاختلاف بنحو التعارض غير المستقر، وتلك المجموعة الثالثة مطلقة، فتكون النسبة نسبة الخاص إلى العام. لهذا قال: فإن الظاهر من قوله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان أن الإمام عليه السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا التعارض، وهذا معنى الحجية الاقتضائية، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية. متى يكون ذلك؟ إذا كان الخبر يصلح للقرينية. متى الخبر يصلح للقرينية؟ إذا كان بنحو التخصيص فالخاص قرين على العام، بنحو التقييد فالمقيد قرين على المطلق، بنحو الحكومة فالحاكم قرين على المحكوم. هنا يكون الخبر حجة في نفسه. أما إذا كان الخبر يخالف الكتاب بنحو المباينة الكلية، هنا لا يقال بأن هذا الخبر حجة في نفسه. نعم لا، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية، يعني هو حجة في نفسه بقطع النظر عن الخبر المخالف له. نعم لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف مع الكتاب، وإن كان الخبر نسبته إلى الكتاب نسبة المباينة كلية أو العموم من وجه. لما؟ قال: لأنه، أي لأن الإمام ليس في مقام بيان هذه الحيثية ليتم فيه الإطلاق، فلا بد من الاقتصار على المتيقن من مفاده وهو مورد القرينية. مورد القرينية أي التعارض غير المستقر الذي يشمل تخصيصا تقييدا حكومة. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى وهي روايات العرض والطرح. يصل بنا الكلام إلى روايات العلاج. السيد قدس سره في تقريراته ذكر بعض المباحث التي لم يتطرق إليها هنا في المقام. من أهم تلك المباحث، وهو بحث لطيف وجميل أيضا، أنه نحن نقول إذا كان الخبر يخالف القرآن، مثلا لو قلنا بأن الخاص يخالف العام والمقيد يخالف المطلق، هنا إذا ورد الخبر وكان خاصا فالخبر الخاص يخالف عموم القرآن، والمقيد يخالف إطلاقا القرآن. هنا السؤال: عموم القرآن قرآن أو ليس بقرآن؟ واضح أن نفس عموم القرآن قرآن، لأن العموم مستفاد من نفس اللفظ، من نفس الآية القرآنية. لكن وقع البحث أن إطلاق القرآن قرآن أو ليس قرآنا، نفس الإطلاق. إذا يقال هذه الآية مطلقة، هذا استكشاف الإطلاق في الآية، نفس هذا الإطلاق هو قرآن أو ليس بقرآن؟ إن قلت أنه قرآن إذا صح أن يقال المقيد يخالف إطلاق القرآن، فيقول ليس بحجة. أما إذا قيل إطلاق القرآن ليس قرآنا، إذا المقيد لا يخالف الكتاب الذي هو إطلاق القرآن. السيد الخوئي ذهب إلى أن عموم القرآن قرآن، أما إطلاق القرآن ليس قرآنا، لأن هذا الإطلاق مستفاد من حكم العقل، من قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة ليست قرآنا. بينما السيد الشهيد الصدر يقول: لا، لا فرق، كما أن عموم القرآن هو قرآن كذلك إطلاق القرآن هو قرآن. نعم، في بحثه مذكور شيء، يعني فقط أنا أشير إشارات تطول المسألة في عرض الأدلة. المسألة الأخرى التي يتطرق إليها السيد، نعم، خب شيخنا بعد جيد في التقرير موجود، يعني هو مو مبحوث، مو موجود في التقريرات، موجود في الكتاب. جيد الإحالة أحيانا. المسألة الثانية، يقول السيد يمكن أن نستغني عن جميع هذه الأوجه والبحوث والمحاولات التي ذكرناها بهذا الطريق. ما هو هذا الطريق؟ يقول أساسا الخبر الذي يخالف القرآن، ما المراد من مخالفة الخبر للقرآن؟ هل المراد مخالفة حدية القرآن نفس الآية القرآنية، أو المراد بالمخالفة على حد تعبيره قدس سره مخالفة مزاج القرآن، روح القرآن؟ القرآن فيه روح، روح عامة ناطقة. الخبر إذا خالف روح القرآن، مزاج القرآن، المضمون العام للقرآن، هنا يكون ليس بحجة. أما إذا لم يخالف مضمون القرآن، روح القرآن، يكون حجة. مثال على ذلك، لاحظ معي، هناك بعض الروايات تتطرق إلى أصناف البشر، أن مثلا هذا الصنف من البشر لا يجد مثلا يكره التعامل معه، يكره تزويجه، يكره كذا، يكره كذا. أكو بعض الروايات هكذا قرأنا في اللمعة وفي الفقه. يقول السيد إذا لاحظنا هذا الخبر، إذا عرضنا على كتاب الله، لا يخالف أي آية من آيات القرآن، لأنه لا توجد آية من آيات القرآن على خلاف هذا الخبر. إذا أخذنا بحرفية القرآن، بحرفية كل آية قرآنية، فيكون حجة هذا الخبر. أما إذا عرضنا مثل هذه الأخبار القومية، إن صح التعبير، إذا عرضنا مثل هذه الأخبار على روح القرآن، المضمون العام، القاعدة العامة للقرآن، القاعدة العامة للقرآن تقول لا فرق بين إنسان وإنسان آخر، الفرق هو التقوى. أما العرق، أما النسب، أما الجهة، أما مكان التولد، أما الطائفة، هذه ليس ميزان في الفرق بين إنسان وإنسان آخر في روح القرآن. فيقول مثل هذه الأخبار تخالف ماذا؟ تخالف روح القرآن، مضمون القرآن، فهي ليست بحجة. هو قدس سره يقول ولا نستبعد أن يكون المقصود من الروايات التي تقول ما خالف القرآن ليس بحجة، لا نستبعد أن يكون المقصود هو المعنى الثاني، ويطرح عدة قرائن على ذلك، أن ليس المراد بالمخالفة أن يكون المخالفة يخالف حرفية لآية من آيات القرآن، لا، وإن كان مخالفا للمضمون العام للقرآن، وإن لم توجد آية تصرح بأن هذا على خلاف ذلك. يطرح عدة قرائن على ذلك في تقريراته. هذه مسألة أيضا مهمة للباحث. خب، هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. ثم يشرع قدس سره في روايات العلاج، وهي ما إذا كان هناك أحاديث بينها اختلاف بنحو التعارض المستقر، أي لا يمكن الجمع العرفي بينها. هناك روايات تسمى بروايات علاج اختلاف الحديث. هذه الروايات على أصناف عديدة، منها ما يعبر عنه بمجموعة التخير، أنك مخير في أيهما تأخذ، فأية علمت بهما أخذت. المجموعة الثانية تسمى مجموعة الترجيح، هناك مرجحات خاصة ترجح، إذا توفرت في أحد الخبرين ترجح الخبر على الخبر الثاني. هناك مجموعة هي مجموعة التوقف، روايات تدل على التوقف. هناك روايات تدل على الأخذ بالاحتياط. إذا روايات العلاج يمكن تصنيفها إلى أكثر من صنفين: روايات التخير، روايات الترجيح، روايات التوقف، روايات الأخذ بالاحتياط. بحث السيد قدس سره في تقريرات هذه الطوائف الأربع، بينما هنا في المقام اقتصر على مجموعتين فقط، هما مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح، ولم يتعرض إلى مجموعة التوقف ومجموعة الاحتياط. فيتطرق أولا إلى مجموعة أو روايات التخيير، ويذكر بعض الروايات. البحث في روايات التخيير يقع في مقامين، المقام الأول مقام ثبوتي، والمقام الثاني مقام إثباتي. المقام الثبوتي هو بحث هل عقلا من الناحية العقلية يمكن التخيير أو لا يمكن التخيير. التخيير معقول أو ليس معقولا بغض النظر عن الروايات، عن مقام الإثبات. ثم إذا فرغنا عن إمكانه أو عدم إمكانه نأتي إلى مقام الإثبات. هل هناك روايات في مقام الدلالة يستكشف منها، يستظهر منها التخيير أو لا؟ فالمقام الأول هو مقام ثبوتي، يعقل التخيير، جعل التخيير أو لا يعقل جعل التخيير. قال ثانيا روايات العلاج، ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدة مجاميع، أهمها مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح. أولا المجموعة الأولى روايات التخيير. المجموعة الأولى ما استدل به من الروايات على التخيير، بمعنى جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير. والحديث عن ذلك يقع تارة في مقام الثبوت، بمعنى تصوير إمكان جعل الحجية التخييرية يمكن معقول أو ليس معقولا عليكم السلام، وأخرى في مقام الإثبات ومدى دلالة الرواية على ذلك. أما البحث الثبوتي فقد يقال فيه إن الحجية التخييرية غير معقولة. لما؟ لأنه إما أن يراد بها جعل حجية واحدة أو جعل حجيتين مشروطتين. يقول بلحاظ مقام الثبوت يمكن أن يبرهن على عدم معقولية جعل الحجية التخييرية. لماذا؟ يقول لأنه إما أن يراد بالحجية التخييرية هي حجية واحدة، أو أن يراد بالحجية التخييرية حجيتين لكن بنحو مشروط، يعني الخبر الأول حجة بشرط والخبر الثاني أيضا حجة بشرط، أما الحجية الواحدة لا، خبر واحد يكون حجة. إذا جئنا إلى الحجية الواحدة فما هو مرادكم من الحجية الواحدة التخييرية؟ لا يخلو الأمر من شقين، والشق الثاني أيضا فيه شقان. إما أن يكون مرادكم من الحجية التخييرية الواحدة خصوص حجية أحد الخبرين، فليكن الخبر الأول مثلا، نقول الخبر الأول هو الحجة، أو أن يكون الخبر الثاني هو الحجة. يقول السيد هذا تعيينية وليس تخييرية. جعل الحجية الواحدة لخصوص أحد الخبرين وهو الأول أو الثاني هذا حجية تعيينية، والتعيينية خلف التخييرية. إذن هذا الشق لا يمكن تعقله، أن يقال أن الشارع أن الشارع يجعل الحجية لخصوص الخبر الأول، هذه حجية تعيينية وليست تخييرية. أو أن يراد بالحجية الواحدة التخييرية حجية الجامع، الجامع بين حجية الخبرين. سؤال هنا شقان، هل يراد بحجية الجامع بنحو مطلق الوجود، أو حجية الجامع بنحو صرف الوجود؟ هذا المصطلح مطلق الوجود صرف الوجود تقدم في الحلقة الثانية، تقدم في القسم الأول من الحلقة الثالثة، تقدم أيضا في مباحث العلم الإجمالي الاستصحاب غير ذلك. ما معنى مطلق الوجود؟ يعني ما نعبر عنه نحن بالإطلاق الشمولي. إذا قيل أكرم الإنسان يقال هنا وجوب الإنسان، عفوا وجوب إكرام الإنسان بنحو الإطلاق الشمولي أي بنحو مطلق الوجود. ما معنى بنحو مطلق الوجود؟ يعني أن وجوب الإكرام يشمل كل فرد من أفراد الإنسان بنحو مطلق الوجود، وأخرى يكون وجوب الإكرام بنحو صرف الوجود، وهذا ما يعبر عنه بالإطلاق البدلي. عندما يقال أكرم إنسانا يعني يجب إكرام إنسان واحد فقط، فرد واحد، لا أن وجوب الإكرام يشمل جميع الأفراد، بل فقط فرد واحد لكن على سبيل البدل، إما هذا الفرد إما هذا الفرد إما هذا الفرد إما هذا الفرد. هنا هل مرادكم من الحجية التخييرية هي حجية الجامع بنحو مطلق الوجود، بمعنى أن تكون الحجية هي حجية الجامع وهو أحدهما بنحو مطلق الوجود، بمعنى أن عنوان أحد الحجيتين ينطبق على هذا الخبر وينطبق على ذاك لأن هذا الخبر أحد الحجية والخبر الثاني يصدق عليه عنوان أحد الحجية. إذن الخبر الأول يصدق عليه عنوان أحد الحجيتين، الفرد الثاني الخبر الثاني يصدق عليه عنوان أحد كما في الإنسان، الإنسان يصدق على زيد عنوان الإنسان، يصدق على عمرو أيضا عنوان الإنسان. فإذا كانت الحجية بنحو الجامع بنحو مطلق الوجود، إذا سرت الحجية إلى كلا الخبرين إلى كلا الفردين، وهذا محال لأن لازم حجية متعارضين لأن هذا الخبر يعارض ذاك الخبر. وأما إذا كان بنحو صرف الوجود، الجامع بنحو صرف الوجود، بمعنى أن عنوان الأحد لا يسري لا إلى هذا الخبر ولا يسري إلى الخبر الثاني، بل يقف عنوان الأحد على الجامع، فالجامع هو حجية أحدهما، نقول عنوان أحدهما له مدلول أو ليس له مدلول؟ ليس له مدلول، الخبر هو الذي له مدلول، أما عنوان الأحد الجامع لا مدلول له. فإذا كان الجامع لا مدلول له يمكن للشارع أن يعبدنا به، إذا لا معنى جعل الحجية على شيء لا مدلول لا مدلول له. إذن حجية الجامع بنحو صرف الوجود غير معقولة، بنحو مطلق الوجود غير معقولة، بنحو الحجية الواحدة لخصوص أحد الخبرين غير معقولة، هذا إذا كانت الحجية كلها حجية واحدة. قال أما البحث الثبوتي فقد يقال فيه إن الحجية التخييرية غير معقولة، لأنه إما أن يراد بها جعل حجية واحدة أو جعل حجيتين مشروطتين. أما الأول أي الحجية الواحدة فهو ممتنع. لما؟ لأن هذه الحجية الواحدة لا تخلو من شقين والمجموع ثلاثة شقوق. إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص وهو الأول أو خصوص الثاني فهذا خلف تخييريتها، أصبحت حجية عينية وليست تخييرية. وإن كانت الحجية الواحدة ثابتة للجامع، فهنا شقان، إما الجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود، بمعنى أي أن الجامع أينما وجد، أي الجامع أينما وجد، ومن الواضح أن الجامع وهو عنوان أحد الحجيتين ينطبق على الخبر الأول لأن هذا الخبر الأول هو أحد الحجيتين والخبر الثاني أحد الحجيتين. لزم سريان الحجية إلى كلا الفردين، مع تعارضهما، وهذا لازمه حجية المتعارضين، أن يكون الخبر الأول حجة، الخبر الثاني حجة، وكلاهما يعارض الآخر، فهذا لازمه حجية كلا المتعارضين المتنافيين وهو محالون. وإن كانت الحجية الواحدة ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود، بمعنى لم تسري إلى كل من الخبرين، لماذا؟ لأن ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد، نقول لا، حجية الجامع تبقى على عنوان الأحد من دون أن تسري إلى هذا الفرد أو ذاك الفرد. يقول أيضا هذا باطل، لماذا؟ لأن من الواضح أن صرف الوجود، أن صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجة في إثباته. المدلول للفرد بما هو خبر، أما عنوان الأحد لا مدلول له، فإذا لم يكن له مدلول لا معنى جعل حجية بحيث يعبدنا الشارع به إلا مدلول له. وأما الثاني يعني الحجية المشروطة، حجيتين مشروطتين، هذا تقدم له نظير الحجية المشروطة. ما معنى الحجية المشروطة؟ يمكن أن نقول أن المراد من الحجيتين المشروطتين أحد احتمالين، وإن ذكر السيد أكثر من احتمال في تقريراته، هنا اقتصر على احتمالين. إما أن يراد بالحجيتين المشروطتين هذا المعنى، أن يقال هذا الخبر الأول حجة بشرط الالتزام به، والخبر الثاني حجة بشرط الالتزام به. مثلا عندنا خبران، تجب الجمعة تحرم الجمعة، بينهما تعارض مستقر. نقول الخبر الأول حجة بشرط أن تلتزم به بهذا الخبر، والخبر الثاني حجة بشرط أن تلتزم به. يقول السيد هذا غير معقول. لماذا؟ يقول لأنني لو لم ألتزم بكلا الخبرين إذا لا يكون كلا الخبرين حجة. لماذا؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. شرط حجية الخبر الأول أن ألتزم به، لن ألتزم إذا ليس حجة. شرط حجية الخبر الثاني أن ألتزم به، لن ألتزم إذا هو ليس بحجة. إذا تلتفي كلا حجيتين، وهذا غير معقول لأن أحدهما قطعا حجة. الاحتمال الثاني أن يقال الخبر الأول يكون حجة بشرط عدم الالتزام بالخبر الثاني، والخبر الثاني يكون حجة بشرط عدم الالتزام بالخبر الأول. هنا لو لم ألتزم بكلا الخبرين يكون كلا الخبرين حجة، لأن حجية الخبر الأول مشروطة بعدم الالتزام بالخبر الثاني، لن ألتزم بالخبر الثاني إذن الخبر الأول يكون حجة، ولن ألتزم بالخبر الأول إذن يكون الخبر الثاني حجة. ومن المحال حجية كليهما معا لأنهما متعارضان متنافيان، فلا يكون كل منهما كلاهما حجة، إذن هذا أيضا غير مقبول. إذن الحجية المشروطة، عفوا الحجيتين المشروطتين بشقيها غير معقولتين، لأن أحدهما يلزم عدم حجيتهما معا، والآخر يلزم حجيتهما معا. حجيتهما معا لا تعقل، عدم حجيتهما معا غير معقولتين لأنهما بينهما تنافي. قال وأما الثاني أي الحجيتين المشروطتين فهو ممتنع أيضا، لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به أي بالخبر لزم عدم حجيتهما معا في أي حالة، في حالة ترك الالتزام بشيء منهما. الاحتمال الثاني وإن كانت مشروطة بترك الالتزام يعني الخبر الأول حجة بشرط ترك الخبر الثاني، والخبر الثاني حجة بشرط ترك الأول، لزمت حجيتهما معا في الحالة المذكورة. ما هي الحالة المذكورة؟ يعني في حالة تركهما معا. والجواب عن هذا الإشكال أنه يمكن للمولى أن يأتي بدليل آخر يرفع هذه الإشكالية، وهي نحن لماذا رفضنا الحجيتين المشروطتين على أساس إما أن تثبت حجيتهما معا أو تنفي حجيتهما. يمكن أن نأخذ بالاحتمال الأول، وهو أن يقال هذا الخبر حجة بشرط الالتزام به، والخبر الثاني حجة بشرط الالتزام به. ففي حالة الالتزام ففي حالة عدم الالتزام بكلا الخبرين يكون كلاهما ليس حجة. لكن نقول قام دليل خارجي على أنه لا يجوز تركهما معا، بل أحدهما قطعا حجة. فعن طريق ذاك الدليل الخارجي، ذاك الدليل الخارجي لا يمكن ترك كلا الحجيتين بعد قيام دليل من قبل المولى على أن أحدهما حجة، لا يجوز تركهما معا. أو نأخذ الاحتمال الثاني، نقول هذا الخبر حجة بشرط ترك ثاني، والثاني حجة بشرط ترك أول. ففي حالة أنني تركت كلا الخبرين إذا كلاهما لا يكون حجة، وهذا غير معقول لأن أحدهما قطعا حجة. نقول قام الدليل الخارجي، عندنا دليل خارجي يقول لا يجوز تركهما معا. قال والجواب أن بالإمكان تصوير التخير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر، يعني الاحتمال الثاني. لاحظ مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحدهما. ما معنى وجوب طريقي؟ يعني دليل آخر، دليل خارجي يقول يجب أن تلتزم بأحدهما، وهذا الوجوب طريق لعدم تركهما معا. هذا فيما يرتبط بالبحث الثبوتي. أما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير. من هذه الروايات رواية علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. اختلفوا في ماذا؟ في الرواية، في ركعتي، في ركعتي الفجر في السفر. طبعا لعل بدوا يقال المراد بها صلاة الصبح، ولكن بقراء كثيرة المراد بها نافلة الفجر لا صلاة الصبح. في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، يعني على المحمل على الدابة، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض. فأعلمني كيف تصنع أنت أيها الإمام المعصوم، فأعلمني كيف تصنع أن لأقتدي بك في ذلك، أنت تصليهما في المحمل أو على الأرض. فوقع الإمام عليه السلام موسع عليك بأية عملت، يعني بهذه الرواية أو تلك الرواية، وقد يقال دلالتها على التخيير. موسع عليك بأيهما عملت. طبعا هنا قوله أن صلهما في المحمل هذا أمر، يعني بعبارة أخرى لاحظوا معي، وهذا استنطاق فقهي استنباطي، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض. واضح لا تصلهما هذا نهي، نهي، صيغة نهي. لكن قوله أن صلهما في المحمل، قد يقال بل وان هذا أمر وجوب، يعني يجب الصلاة على يجب أداؤهما على المحمل في المحمل، ولكن الأمر ليس كذلك. من الواضح أنه لا يجب الإتيان بالصلاة في المحمل. الكلام في الترخيص وعدم الترخيص، يعني يجوز أو لا يجوز، مو أنه يجب أو لا أو لا يجب. إذن لماذا هنا جاء بصيغة الأمر؟ هذا ما تقدم في الحلقة الثانية، هذا ما يعبر عنه الأمر في مورد توهم الحاضر، توهم المانع. قد هذا الإنسان يتوهم المانع، فالإمام يأتي بصيغة الأمر للدلالة على الترخيص وعدم المانع. إذن هنا أن صلهما في المحمل، هل يستفاد منها الترخيص؟ لا يستفاد منها الوجوب، يعني يجب الصلاة في المحمل، لا، أنت مرخص لك أن تصليهما في بنحو الترخيص لا بنحو الوجوب. هنا صيغة الأمر، الأمر ورد في مورد توهم الحضر، وقلنا نحن الأمر إذا ورد في مورد توهم الحضر لا يدل على الوجوب. هذا تقدم في بحث الأوامر. يقول: وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام: موسع عليك بأية عملت، الواضح في الدلال على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. يقول السيد: نلاحظ على ذلك أولا وثانيا. والسيد يريد أن يصل إلى أن الرواية لا يستفاد منها التخيير. لماذا؟ التخيير على قسمين: تخيير واقعي وتخيير ظاهري. التخيير الواقعي كما إذا قال المولى كما في شرب الماء، شرب الماء الإنسان مخير يشرب أو لا، أو لا الإباحة، هذا يعبر عنه تخيير واقعي كما هو كالتخيير بالنسبة إلى شرب الماء. أما التخيير الظاهري هو التخيير بلحاظ الحجية. مثلا لو قلنا بالحجية التخييرية فهذا معناه أنه إذا قال هذا، إذا عندنا دليلان، أحدهما يقول تجب الجمعة، الدليل الآخر يقول تحرم الجمعة، تجب الجمعة تحرم الجمعة، هنا ليس التخيير تخييرا واقعيا، بمعنى أنك إن أردت أن تلتزم بالصلاة وأردت أن لا تلتزم بالصلاة، لا، التخيير هنا تخيير ظاهري، بمعنى أنك مخير في حجية أي واحد منهما. فإذا أخذت بحجية الخبر الأول القائل بوجوب الجمعة، معنى ذلك يحرم عليك ترك الجمعة. وإذا أخذت بحجية الخبر الثاني القائل بحرمة الجمعة، معنى ذلك يحرم عليك فعل الجمعة، لأنه يحرم الجمعة. هذا يعبر عنه بالحجية التخييرية الظاهرية، لأن الحجية حكم ظاهري، بخلاف شرب الماء. شرب الماء أنت مخير في شرب الماء، بمعنى لك أن تشرب ولك أن لا تشرب. أما الحجية التخييرية في الدليلين ليس معنى ذلك لك أن تصلي ولك أن لا، ليس المعنى ذلك، بل إذا اخترت وجوب الجمعة يعني حرم عليك تركها، وإذا اخترت حرمة الجمعة يعني وجب عليك ترك الجمعة، لأنك لك أن تترك لك أن لا أن لا تترك. هل يعبر عنها بالحجية التخييرية ظاهرية؟ أما هناك الحجية الواقع التخييرية الواقع التخيير الواقعي، يعني لك أن تشرب لك أن لا أن لا تشرب. نحن ما يرتبط ببحثنا أي قسم من التخيير، التخيير الواقعي أو الظاهري؟ الظاهري، التخيير في الحجية وليس تخيير واقعي. إذن حتى نستفيد حكم التخيير لابد أن تكون الرواية يستفاد منها الحجية التخييرية الظاهرية وليس التخيير الواقعي. هنا نسأل هذا السؤال، هل يستفاد من الرواية التخيير الظاهري أم أنها تخيير واقعي؟ يقول السيد التخيير في الرواية هو تخيير واقعي، وهو لا يفيدنا في المطلوب. ما القرينة على ذلك؟ يطرح السيد قرينتين، أحدهما ترتبط بالسؤال بالسائل، والأخرى ترتبط بالإمام بالجواب. أما دلالة السؤال على التخيير الواقعي من خلال السؤال فيمكن بيانه بأحد قرينتين. القرينة الأولى أن السائل يسأل عن واقعة معينة، يستعلم واقعة معينة، يقول هناك واقعة معينة وهي الصلاة في المحمل، بعضهم يقول صليها في المحمل، بعضهم يقول لا تصليها إلا على. وواضح أنه إذا كان المستفهم عنه هو واقعة معينة فالمراد التخيير الواقعي وليس التخيير الظاهري، هذا أولا. ثانيا لأنه لا، السائل لا يسأل عن قاعدة كلية بحيث يقال عندي ورد علي حديثان متعاصران، هنا يمكن أن تكون التخيير تخيير ظاهري. لكن السائل لا يسأل عن قاعدة عامة كما ورد في بعض الروايات، إذا ورد عليكم حديثان، هذه قاعدة عامة. السائل لا يسأل عن قاعدة عامة كلية، بل يسأل عن خصوص واقعة معينة فيريد تخيير واقعي، أنا ماذا أفعل؟ هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن السائل ماذا قال للإمام؟ قال له فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. والإمام يطبق الحكم الظاهر أو الحكم الواقع؟ وفي الحكم الواقع الإمام عليه السلام. فبقرينة قولي أعلمني كيف تصنع أنت أريد الحكم الواقعي، فالتخيير هنا هو التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري. هذا بلحاظ ما يرتبط بالسائل، أما بلحاظ ما يرتبط بالجواب بالإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام بمقتضى حاله وأنه مبلغ عن الله هو يبلغ الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. واضح. إذا ارتفعت الموانع وتحققت الشرائط يعني لا يوجد مسوغ للتقية وإلى وإلى وإلى، فالإمام يعطي الحكم الواقع. فالمقتضى أن الإمام جوابه أيضا يطابق السائل، جواب كان السؤال في التخيير الواقعي فالجواب يجب أن يكون على طبق سؤال، وأيضا حال الإمام أنه لا يعطي إلا الحكم الواقعي لأنه يعطي الحكم الظاهري. لهذا قال ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر منها أي من التخيير في الرواية إرادة التوسع والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهر بين الحجيتين. لماذا؟ لقرينتين، لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك أي في التخيير الواقعي. أما ظهور السؤال فلقرينتين، فلأنه مقتضى التنصيص من قبله أي من قبل السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن حكم واقعي. لماذا الظاهر في استعلامه عن حكم واقعي؟ لأن السؤال عن واقعة معينة لا عن قاعدة كلية، هذا أولا. ثانيا على أن قوله قول السائل فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، قال كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة، فيكون مقتضى التطابق بينه أي بين السؤال وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك أيضا أي إلى التخيير الواقعي، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقع عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام. إذا كان السؤال عن حكم واقعي لا معنى لأن تصرف جواب الإمام إلى الحكم الظاهري، لأنه لا بد القاعدة الأولية التطابق بين مقام الجواب ومقام السؤال. فلا معنى لأن يكون السؤال عن حكم واقعي وتصرف الجواب إلى الحكم الظاهري، هذا لا معنى له، يحتاج إلى قرينة. وأما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار أنه المناسب مع حال الإمام عليه السلام العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيانها، فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات كما في مورد الرواية فالإمام يجيب عن الأحكام الواقعية لا عن الأحكام الظاهرية. وأما ثانيا هذا سهل، يقول سلمنا أن الرواية يستفاد منها التخيير الظاهري، لكن نقول مورد الرواية هو التعارض غير المستقر، ونحن ما يهمنا في التحجية التخيرية التعارض المستقر، كلامنا في الخبرين المتعارضين بنحو التعارض المستقر الذي لا يمكن الجمع بينهما، كلامنا هنا إذا ورد علينا حديثان أحدهما ينافي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما، هنا ماذا نصنع؟ أما هنا الرواية ليس في صدد بيان التعارض المستقر، بل في صدد بيان التعارض غير المستقر. دليل بدليل، لاحظوا، إن صلهما في المحمل ترخيص، لا تصلهما إلا على الأرض نهي، ويمكن الجمع بين النهي والترخيص بأن يحمل النهي على الكراهة. إذا كان هناك ترخيص وكان هنا نهي، أنه يحمل على الكراهة للجمع بينه وبين الترخيص، فمورد الرواية هو الجمع العرفي، ونحن محل ما نريد هو التعارض المستقر، فالرواية أجنبية عما نريده نحن. وثانيا، لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية، يعني الحجية الظاهرية، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر. لماذا؟ الذي هو محل كلامنا، لأن مورد الرواية التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي. كيف؟ بحمل النهي على الكراهة. بأي قرينة؟ بقرينة الترخيص، وهو أن صلهما في المحمل. لعل الشيخ الهيرواني قال هنا الأمر أمر ونهي، لا يوجد أمر هنا، ترخيص، لأن هذا الأمر قلنا في مورد توهم الحاضر والمنع. فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسع في مقام العمل، بمعنى الأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما، لكون النهي غير إلزامي. لماذا غير إلزامي النهي؟ بقرينة الترخيص أن صلهما في المحمل، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدعى. يأتي إن شاء الله بيان الرواية الثانية مكاتبة الأميري، والحمد لله رب العالمين.